أول هذه الأسئلة، الأخ يقول: هل الأمراض المخوفة إذا مات الإنسان بسببه يعتبر شهيدا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حدد أمورا فبين أن المبطون مثل الذي مر بنا الذي يصاب بإسهال شديد فيموت شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والذي يقتل بين صفين شهيد، وهكذا. فكلما كان المرض من هذا النوع فنعم، ولكننا نقف عند النص وما وجدناه موافقا له يمكن أن يلحق به عن طريق القياس. هذا الأخ يعني يسأل عن دعاء زمزم. أنا تكلمت عن ماء زمزم، وماء زمزم بلا بركة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل من منى ليطوف طواف الإفاضة كان يقول: انزعوا بني عبد المطلب، يعني أخرج الدلاء بقوة، لولا أن يتقاتل الناس لنزعت معكم، يعني خشي أن يكثر الناس فيحصل ماذا. وشرب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك بأن ماء زمزم له قيمة وفيه بركة، وهذا قد نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه طعام طعم وشفاء سقم، والسقم هو المرض. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل: ندعو، إذا شربت ماء زمزم تقول: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. فهذا من خير الأدعية التي يقولها الإنسان، فإذا قالها بإذن الله تعالى بنية صادقة وإخلاص واعتماد وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه إلى طلب العلم، فإن كان مثلا قليل الحفظ سييسر الله سبحانه وتعالى له الحفظ، وإن كان مذيرا فالله سبحانه وتعالى بإرادته بحوله وقوته سيشفيه، وهكذا. الأخ يقول هنا سؤال خارج عن الدرس، يقول: هل يجوز للمسلم الاطلاع على الإنجيل بنية معرفة تفاصيل حياة عيسى عليه السلام؟ أولا أيها الإخوة، هذه مسألة يطول الكلام عنها، وقبل أن أدخل فيها أذكركم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمر فوجد معه نسخة ماذا من التوراة، يعني يقرأ فيها، فأنكر عليه وقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ يعني ينكر، وعمر حاشاه أن يكون يشك، ولكن الرسول بين له بأن هذا الدين هو الدين الذي نسخ كل الأديان المتقدمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما عن سؤال الأخ، هل يجوز أن يقرأ الأناجيل سواء قال ليعرف سيرة عيسى؟ فسيرة عيسى لا تعلم عن طريق أناجيل محرفة، عيسى ذكره الله تعالى في كتابه العزيز، فمن يريد أن يعرف سيرة عيسى عليه السلام فليقرأ كتاب الله عز وجل، فإن أراد أن يزداد فليطلع على كتب التفسير الماثور، وفي مقدمتها كتاب التفسير لابن جرير الطبري، وكتاب التفسير كذلك أيضا لابن كثير، وأيضا التفسير بالمأثور للسيوطي، هذه الكتب الثلاثة، وكتاب البغوي أيضا، هناك كتب عدة، وهناك تفسير متقطع لشيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا أردت أن تعرف فانظر، قف عند الآيات التي تكلم الله تعالى فيها عن عيسى، وأقرأ ما ذكره المفسرون الثقات الذين يفسرون بالأثر، أي بالحديث أو بما نقل عن الصحابة وعن التابعين، وقف، وبذلك بإذن الله تعالى ستعرف. وقصة عيسى بأنه عبد الله تعالى، الله تعالى بينها إجمالا في كتاب العزيز. لكن يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر: هل يجوز للإنسان أن يقرأ هذه الأناجيل أو بعضها؟ لماذا؟ يطلع على أحوال أولئك الأقوام. هذه الأناجيل بلا شك حرفت، هناك ما يعرف بإنجيل يوحنا وإنجيل برنابا، وهذه من الأناجيل التي حرفت، ولكن اكتشف في إيطاليا في زمن متأخر ماذا، هناك إنجيل متى وهناك إنجيل يوحنا محرفة، ثم اكتشف بعد ذلك إنجيل برنابا. إنجيل برنابا هذا اكتشف في إيطاليا متأخرا، وهو يتفق مع عقيدة التوحيد عقيدة الإسلام، لم يدخله التحريف، ولكن أنكره النصارى. لماذا؟ قالوا هذا من دسائس المسلمين، المسلمين دسوه على ماذا؟ على النصارى، ليغزوا تلك عقيدة النصارى بدينهم الإسلام. والصحيح أن هذا هو الإنجيل الذي لم تنله أيدي المحرفين والمعطلين، فبقي يعني كأنه تقريبا منهج ماذا؟ العقيدة الإسلامية، لكنهم مع ذلك ينكرونه. ولا مانع أن يقرأ الإنسان أيها الإخوة بعض الأناجيل ليعتبر، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه. ولكن إذا أردت مثلا أن تقرأ كتب المبتدعة أو المحرفة أو مثل هذه الأناجيل، فينبغي أنك تتحصن بالعلم أولا، أن تكون على معرفة من هذه الأمور، لأنك ربما تقرأها وأنت قليل العلم قليل الخبرة والدراية، فربما تزل قدمك فربما تقع في خطأ، فربما تأخذك عبارة في تلك الكتب المحرفة سواء كانت من كتب المبتدعة أو من الأناجيل التي سأل عنها السائل، فتزل قدمك والخروج صعب. ومن المعلوم بأن ماذا؟ عدد من أكابر العلماء في العصور المتقدمة من المفسرين والذين اشتغلوا بالأصول وبالفقه زلت أقدامهم، حتى قال أحدهم مثلا: لقد تتبعت الطرق الكلامية والمذاهب المنسفة بعد أنحار، لقد تتبعت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فلم تشفي لي عليلة ولم تروي لي غليلة، ووجدت أقربها طريقة الكتاب أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وفي النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هؤلاء العلماء الذين ساحوا وذهبوا ودخلوا في ماذا؟ في المنطق، ووقعوا في بعض الظلمات، انسد أمامهم الطريق وأدركوا في النهاية أن خير طريق هو طريق الكتاب والسنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، ويقول عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هلك المتنطعون الذين يتشدقون بالكلام ويدخلون في ذا وذاك حتى تزل ماذا؟ أقدامهم. إذن أيها الإخوة، على المسلم ماذا؟ الذي طالب العلم الذي يريد أن يدخل في خضم أمر من الأمور، فعليه أن يقيس كالإنسان الذي يريد أن يسبح، يقيس إذا كان يدرك السباحة فنعم، وإن لم يهف قبل أن يغوص عليه أن يقيس المسافة حتى لا يقع. فلا ينبغي للإنسان أن يقرأ أمورا لا يدركها. فعندنا في الكتب التي انتشرت الآن ممن ينتسبون إلى الإسلام كتب أهل البدع والخرافات والضلالات، كلها مليئة بالباطل، فأنت تقرأ تجد منهم من يقول بأنه يدافع عن أهل البيت، بأنه ماذا يحرص، تجد أن بعضهم يقول: أنا أعمل بكتاب الله عز وجل، كما فعل الخوارج مثلا، وقاتلوا علي بن أبي طالب ومن معه وقالوا: نحكم كتاب الله. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى: كلمة حق نريد بها باطل. الكلمة حق، تحكيم كتاب الله، لكن هم يريدونها دسيسة وسيلة، وصلى الله عليه وسلم.